الله عنك. الثاني يقول بأن له جار لا يصلي، فكيف الطريقة إلى دعوته إلى الله؟ هل تكون بدعوته إلى الصلاة فقط أم بالدعوة إلى الله عامة؟ تزور أنتم بعض إخوانه زين ثلاثة تنصحونه، لأنه إذا كنت واحد قد لا يستجيب لك، لكن تذهب إذا أنت وبعض إخوانك تنصحونه لعله يهتدي ويصلي في الجماعة، فإن لم يفعل ترفعون أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو الإمارة إلى الجهات التي تلزمه بالحق، ولا تتركونه يضيع الصلاة، بل انصحوه ووجهوه فإن نفعه الله بذلك، وإلا ارفعوا أمره إلى الجهة المختصة ولا يترك.